ولكن الناس قد لا يثقون ببعض الدول في رؤيتها، وقد يتهمون بعض الدول بأنها تعتمد على الحساب، والحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم. أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية. حكى ذلك أبو العباس بن تيمية وجماعة، وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك. فالحاصل أن الحساب لا يعتمد عليه، ينص الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعوى الناس أن الحساب ينبغي يعتمد عليه، وأن متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد، هذا مصادم للسنة ومصادم لقول صنع أمة أمها لا يحسب ولا يكتب. هذا يجب أن يطرح وأن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صوم من رؤيته الحديث، لا تصوم حتى تروا الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأكملهم أمانة، فلو كان يجوز للناس أن يعتمدوا الحساب لقال: إذا عرفتم الحساب وتبين لكم الحساب فاعتمدوه. يعرف أن يقول هكذا، وهو أقدر الناس على الكلام عليه الصلاة والسلام، وهو مأمور بالبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فلن يقول للناس احسبوا واعتمدوا الحساب إذا وجد فيهم من يحسب، ولا تزال الأمة أكثرها لا يعرف الحساب من شرقها إلى غربها. ثم لو عرفه نصفهم أو أكثرهم أو كلهم لم يجد لهم أن يعتمدوا، لأن عليهم اتباع لا الابتداع، عليهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفوا عن أمره، يعني يحيدون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. قال أهل العلم: الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته الرد إلى سنته الصحيحة. في حياته كان يعمل بالرؤية فإن لم يرى أكمل الشهر، وبعد وفاته أرشدنا ماذا نعمل، قال: قولوا فعلوا كذا وفعلوا كذا. فالواجب على الأمة أن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عند الحد الذي حده، وأن تحذر خلاف ذلك. فإذا لم تقتنع الدولة المعينة لرؤية الدولة الأخرى اعتمدت رؤيتها عندها وعلماءها عندها، فتنظر ما يقوله العلماء عندها من الشرع وتعتمد على ذلك، ولو خالفت الدولة الأخرى لأنها قد لا تقتنع برؤيتها، قد تظن أنها أخطأت في رؤيتها أو السواد أخطأوا. فليس في إمكان الناس أن يجمعوا قلوب الناس وعقولهم على عقل واحد ورأي واحد، هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اطمأن إلى رؤية البلد أو الدولة صار معها قرب أو بعد، ومن لم يطمئن لأن الدولة تحكم غير الشريعة ولا تحكم بالشريعة أو لأسباب أخرى منعت من اتباع تلك الدولة، فإنه يستقل ويعمل بما ثبت لديه من الرؤية، ولو سبق الدولة الأخرى أو تأخر عنها في الصوم والفطر. فالأمر بهذا واسع والحمد لله، ولا حرج على الناس في ذلك، ولا يضرهم اختلاف صومهم وعيدهم، لا يضرهم في ذلك ما داموا متمسكين بالشرع وطالبين ما قاله الله ورسوله ومتمسكين بحكم الله ورسوله، لا يضرهم ذلك، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. معنى هذا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يميل إلى الرأي القائل بأن لكل بلد رؤيته. نعم، عند عدم تيسر الاجتماع. أما إذا تيسر الاجتماع واطمأن الناس إلى دولة يثقون بها ويطمئنون إليها فإنهم يجتمعون عليها. وعندي أن الدولة السعودية أولى الدول في هذا المقام، لأن المحاكم بحمد الله تعتني بهذا و فيجتهد في توثيق الشهود ولا تعمل إلا بالرؤية. فإذا عمل الناس بما ثبت في السعودية فقد أحرزوا دينهم.